الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة، ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد. الإعلان الإظهار وهو ضد الإسرار، وظاهر هذا أن من اهتم بمن يظهر بدعته ويتكلم بها ويدعو إليها أو يناظر عليها فعليه الإعادة، ومن لم يظهر بدعته فلا إعادة على المهتم به وإن كان معتقدا لها. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟ فقال: نعم. آمره أن يعيد. قيل لأبي عبد الله: وهكذا أهل البدع كلهم؟ قال: لا، إن منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم. وقال: لا تصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال: لا تصلي خلف المرجع إذا كان داعية. تخصيصه الداعية ومن يتكلم بالإعادة دون من يقف ولا يتكلم يدل على ما قلناه. وقال القاضي: المعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل، وغير المعلن من يعتقدها تقليدا. ولنا أن حقيقة الإعلان هو الإظهار، وهو ضد الإخفاء والإسرار. قال الله تعالى: ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال تعالى مخبرا عن إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ولأن المظهر لبدعته لا عذر لمصلي خلفه لظهور حاله، والمخفي لها من يصلي خلفه معذور. وهذا له أثر في صحة الصلاة، ولهذا لم تجب الإعادة خلف المحدث والنجس، والنجس إذا لم يعلم حالهما بخفاء ذلك منهما. وجبت على المصلي خلف الكافر والأمي لظهور حالهما غالبا. وقد روي عن أحمد أنه لا يصلي خلف مبتدع بحال، قال في رواية أبي الحارث: لا يصلي خلف مرجع ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصلي ثم يعيد. وقال أبو داود: قال أحمد: متى ما صليت خلف من يقول القرآن مخلوق فأعد؟ قلت: وتعرفه؟ قال: نعم. وعن مالك أنه لا يصلي خلف أهل البدع، فحصل من هذا أن من صلى خلف مبتدع معلن ببدعته فعليه الإعادة، ومن لم يعلنها ففي الإعادة خلفه روايتان: وأباح الحسن وأبو جعفر والشافعي الصلاة خلف أهل البدع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني. ولأنه رجل صلاته صحيحة فصح الائتمام به كغيره. وقال نافع: كان ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون، فقيل له: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا، رواه سعيد. وقال ابن المنذر وبعض الشافعية: من نكفره ببدعته كالذي يكذب على الله أو رسوله ببدعته لا نصلي خلفه، ومن لا نكفره تصح الصلاة خلفه. ولنا ما روى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول: لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه، رواه ابن ماجه. وهذا خص من حديثهم فتعين تقديمه، وحديثهم نقول به في الجمع والأعياد وهو مطلق، ف فالعمل به في موضع يحصل الوفاء بدلالته، وقياسهم منقوض بالخنثى والأمي. ويروى عن خبيب بن عمر الأنصاري ويروى عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال: سألت واثلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه قلت: أصلي خلف القدري؟ قال: لا تصلي خلفه. ثم قال: أما أنا لو صليت خلفه لأعدت صلاتي. رواه الأزرم. وأما قول الخرقي أو يسكر فإنه يعني من يشرب ما يسكره من أي شراب كان، فإنه لا يصلى خلفه لفسقه، وإنما خصه بالذكر فيما يرى من بين سائر الفساق لنص أحمد عليه. قال أبو داود: سألت أحمد وقيل له: إذا كان الإمام يسكر قال: لا تصلي خلفه البتة. سأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟ قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: التي صليت وحدك. سأله رجل قال: رأيت رجلا سكران أصلي خلفه؟ قال: لا. قال: فأصلي وحدي. قال: أين أنت في البادية؟ المساجد كثيرة. قال: أنا في حانوتي. قال: تخطأه إلى غيره من المساجد. فأما من يشرب من النبيل المختلف فيه ما لا يسكره معتقدا حله فلا بأس بالصلاة خلفه، نص عليه أحمد. فقال: يصلي خلف من يشرب المسكر على التأويل. نحن نروي عنهم الحديث ولا نصلي خلف من يسكر. كلام الخرقي بمفهومه يدل على ذلك لتخصيصه من سكر بالإعادة خلفه. وفي معنى شارب ما يسكره كل فاسق فلا يصلى خلفه، نص عليه أحمد. فقال: لا تصلي خلف فاجر ولا فاسق. وقال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله سئل عن إمام قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا. وروي عنه أنه قال: لا تصلي خلف من لا يؤدي الزكاة، ولا تصلي خلف من يشارط، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط. وهذه النصوص تدل على أنه لا يصلي خلف فاسق. وعنه رواية أخرى أن الصلاة خلفه جائزة ذكرها أصحابنا، وهذا مذهب الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسين وغيرهما من الصحابة كانوا يصلون مع مروان، والذين كانوا في ولاية زياد وابنه كانوا يصلون معهما، وصلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر، وصلى الصبح أربعا وقال: أزيدكم. فصار هذا إجماعا. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وفي لفظ: فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي لفظ: فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وفي لفظ: فإنها زيادة خير. وهذا فعل يقتضي فسقهم، وقد أمره بالصلاة معهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، عام فيتناول محل النزاع، ولأنه رجل تصح صلاته لنفسه فصح الائتمام به كالعدل. ووجه الأولى قوله عليه السلام: لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه أو سيفه، ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها، ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة، وليس ثم أمارة ولا غلبة ظن يؤمنان ذلك. والحديث أجبنا عنه، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم محمول على أنهم خافوا الضرر بترك الصلاة معهم، فقد روينا عن عطاء وسعيد بن جبير أنهما كانا في المسجد والحجاج يخطب فصليا بالإيماء، وإنما فعلا ذلك لخوفهما على أنفسهما إن صليا على وجه يعلم بهما. ورويناه عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن فلان ما كان، قال له أبو بكر: تنح عن مصلانا فإنا لا نصلي خلفك. وحديث أبي ذر يدل على صحتها نافلة، والنزاع في الفرض. فصل: فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، وكذلك العلماء الذين في عصره. وقد روينا أن رجلا جاء محمد بن النضر فقال له: إن لي جيرانا من أهل الأهواء لا يشهدون الجمعة، قال: حسبك، ما تقول في من يرد على أبي بكر وعمر؟ قال: رجل سوء. قال: فإن رد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكفر. قال: فإن رد على العلي الأعلى ثم غشي عليه ثم أفاق؟ قال: ردوا عليه. والذي لا إله إلا هو فإنه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو يعلم أن بني العباس سيلونها، ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. إذا ثبت هذا فإنها تعاد خلف من يعاد خلفه غيرها. قال أحمد: أما الجمعة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم أعاد، وروي عنه أنه قال: من أعادها فهو مبتدع. وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع، لأنها صلاة أمر بها فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات. فصل: فإن كان المباشر لها عدلا والمولي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه لم يعدها نص عليه. وقيل له: إنهم يقولون إذا كان الذي وضعه يقول بقولهم فسدت الصلاة. قال: لست أقول بهذا، ولأن صلاته إنما ترتبط بصلاة إمامه، فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث أو كونه أميا، وعنه تعاد والصحيح الأول. فصل: وإن لم يعلم فسق إمامه ولا بدعته حتى صلى معه فإنه يعيد نص عليه. وقال ابن عقيل: لا إعادة عليه، لأن ذلك مما يخفى فأشبه المحدث والنجس. والصحيح أن هذا ينظر فيه، فإن كان ممن يخفي بدعته وفسوقه صحة الصلاة خلفه لما ذكرنا في أول المسألة، وإن كان ممن يظهر ذلك وجبت الإعادة خلفه على الرواية التي تقول بوجوب إعادتها خلف المبتدع، ولأنه معنى يمنع الائتمام استوى فيه العلم وعدمه، كما لو كان أميا. والحدث والنجاسة يشترط خفاؤهما على الإمام والمأموم معا، ولا يخفى على الفاسق فسق نفسه، ولأن الإعادة إنما تجب خلف من يعلن ببدعته، وليس ذلك في مظنة الخفاء بخلاف الحدث والنجاسة. فصل: وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به فصلاة المأموم صحيحة، نص عليه أحمد، لأن الأصل في المسلمين السلامة، ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة، لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تتعلق هذه الوصول بالإمام الذي يصلى خلفه والذي لا يصلى خلفه، أو يصلى خلفه ثم تعاد الصلاة. ذكر عدم الصلاة خلف المبتدع إذا كان معلنا بدعته أو كان داعيا إليها، وذكر العلماء ذلك أيضا في الرواية عنه. إذا كان يحدث يحمل الأحاديث ويحدث بها، فقالوا لا يقبل حديثه إذا كان معلنا بدعته أو كان داعيا إلى بدعته أو روى أحاديث تقوي بدعته فلا تقبل منه. فهكذا الصلاة خلف المبتدع الذي يظهر بدعته، ولا شك أنه يعرف ذلك بتصلبه في تلك البدعة وبإعلانه لها ومماحكته ومجادلته لمن يخالفه، ويعلم ذلك أيضا باعتزاله لأهل السنة وبتميزه عنهم وعدم صلاته معهم إلا رياء أو نفاقا أو نحو ذلك. ابتلينا في هذه الأزمنة بأنواع من المبتدعة، ومنهم الرافضة، وذلك لأنهم يعلنون بدعتهم وبدعتهم مكفرة لأنهم يكفرون أهل السنة ويكفرون الصحابة رضي الله عنهم، وبالأخص الخلفاء الثلاثة، ولأنهم يتهمون الصحابة بأنهم كتموا من القرآن ثلثيه حذفوه، ويتهم وكذلك أيضا من بدعتهم ونحوها أنهم يشركون يغلون في أئمتهم كما يقولون، ولا عبرة بكونهم يدعون أنهم مسلمون. فعلى كل حال لا يجوز أن يصلى خلفهم، ومن صلى خلف إماما منهم فإنه يعيد، والعادة أنهم يعرفون بميزات يتميزون بها. كذلك الإباضية الذين هم من بقية الخوارج أيضا يظهرون بدعتهم ويوافقون المعتزلة في أصولهم وفي تعطيلهم ونحو ذلك، ويماحكون ويجادلون في هذه البدعة ويتميزون بها، وتعرفهم بعلامات في نفس الصلاة. فمن ذلك أنهم لا يرفعون أيديهم عند التحريمة ولا عند الركوع والسجود عبثا كما يقولون، وكذلك الرافضة، وهكذا أيضا لا يقبضون أيديهم بالقيام في الصلاة، وكانوا أيضا يتميزوا الرافضة ونحوهم بأنهم عندما يجلسون التشهد قبل أن يسلموا يرفعون أيديهم ويضربون بها أفخاذهم ليتميزوا بذلك. وأما عقيدتهم فقد يخفونها، وذلك لأن من عقيدتهم ما التقية، أنهم إذا كانوا مع أهل السنة أخذوا يمدحون الصحابة ويترضون عنهم ويقولون من لا تقية له لا دين له، أهكذا؟ فعرف بذلك المبتدئ المعلن بدعته. أما إذا كان يخفيها ولا يظهر عليه علامة بدعة، لا قدري ولا معتزلي ولا مرجئ ولا جبري ولا صوفي ولا قبوري ولا علماني ولا منافق ولا غيره، يظهر لا يظهر شيئا ولا تعرف عنه شيئا ولم يكن داعية، فلا مانع من الصلاة خلفه، ولو علمت بعد ذلك فإنك لا تعيد، لأنك صليت صلاة ليس فيها نقص ولا خلل. كذلك الصلاة خلف الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويستحلون قتال المسلمين الذين يخالفونهم بالمعتقد، بدعة أيضا مكفرة، وردت فيهم أحاديث كثيرة تدل على التحذير منهم. هكذا. وكذلك كل من هو مبتدع بدعة مكفرة أو مفسقة، كان الأئمة يكفرون من يقول بخلق القرآن، ويمنعون من تقديمهم أئمة، ويقولون يعيد من صلى خلفهم، وذلك لأن هذا القول كفر، لأن من قال بخلق القرآن أنكر أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وأنكر أيضا أن هذا القرآن كلام الله، وادعى أنه مخلوق أو أنه كلام البشر كالذين قال الله عنهم إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ونحو ذلك. وإذا كان لا يصلى خلف المبتدع الذي تعلم بدعته وكذلك أيضا الذي بدعته مكفرة ومفسقة إذا كان مظهرا لها فكذلك الكافر. وذلك لأن الكافر أولى لو كان مثلا لو كان معلنا كفره يطعن في القرآن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم يسب الدين يسب القرآن أو يسب من جاء به يسب الرب سبحانه وتعالى يكذب بالشريعة وبالشرائع أو كذلك أيضا يدعي أنه على دين اليهود أو دين النصارى أو المجوس أو من ينتسب إلى الإسلام وليس منهم كالدروز والنصيرية والباطنية والقرامطة والمشركين شركا ظاهرا كالذين يدعون الأموات وما أشبههم فهؤلاء لا يجوز أن يصلى خلفهم ولا أن ينصبوا أئمة. هكذا ثم قد ذكروا أن من صلى خلف المحدث فإنه لا يعيد واستدلوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى مرة بالجماعة ولما خرج إلى الجر وجالس يتبول رأى على بدنه أثر مني وتيقن أنه أثر احتلام فاغتسل وأعاد صلاة الصبح ولم يأمرهم أن يعيدوا. ولا شك أنه اعتمد على دليل. هكذا هذا إذا كان جاهلا حدثا. وكذلك المأموم جاهل حدثا إذا صليت خلفه وأنت تعرف أنه محدث تعيد. إذا صلى بالجماعة وهو يعلم أنه محدث فإن الأولى أيضا أن يعيدوا. كذلك أيضا حامل النجاسة أو الذي في طهارته خلل فإذا صلى على ثوبه نجاسة عالما بها لا صلاة له. وكذلك إذا كان المأموم عالما بتلك النجاسة أو رأى في طهارته نقصا أو في ثيابه نجاسة أو صلى بثوب متمزق يبدو شيء من عورته من فخذه أو من عليته أو نحو ذلك وإن كان جاهلا وأنت عالم فإنك تعيد. إذا رأيت هذا الشكوك التي في ثوبه فإنك تعيد، لأنك صليت وأنت تعرف أنه لا صلاة له إذا كان قادرا. وكذلك إذا رأيت نجاسة في خفه أو في نعله أو في قدمه، رأيت مثلا على قدمه، على موضع قدمه، بقعة لم يغسلها، لم يأتها الماء، أو كذلك مثلا لصقة في أصل قدمه منعت وصول الماء إلى قدمه أو إلى باطن قدمه جاهلا بها، فإنك تنبهه وتأمره أن يعيد، وتعيد أنت أيضا لأنك تحققت أن صلاته ناقصة. هذا في حمل النجاسة. أتكلم أيضا على المعاصي التي دون الفسق دون البدعة، فمن ذلك الإسكار، السكر لا يجوز أن يصلى خلفه إذا كان يتعاطى مسكرا إلا ما استثني. هكذا، وذلك لأن هذا الفسق إذا كان يتعاطى السكر ويستمر عليه يفسق بذلك وإن كان إلا يبلغ الكفر. كذلك أيضا المعاصي الظاهرة، إذا كان حليقا فإن هذه معصية ظاهرة، إذا كان مسبل لباسه تحت الكعب معصية ظاهرة، إذا علمت بأنه يدخن وإن كان غيرك جاهلا به معصية ظاهرة، لا يصلى خلفه، لا تصلي خلفه وأنت تعرف. إذا علمت بأنه قبوري يدعو من دون الله يدعو الأموات، فإن الشرك يحبط العبادات، فلا تصلي خلفه وحذر من يصلي خلفه. إذا علمت بأنه يعكف على الأغاني والملاهي أو على الفضائيات الفاتنة وما أشبه ذلك، فكل هذا مما يحذر منه. يبين أن هؤلاء فسقة ولا يصح أن يصلى خلفهم إلا ما استثني. كذلك بقية المعاصي الظاهرة التي يفسق بها وتكون طعنا في الشهادة، وهي كثيرة، قد ذكر العلماء أنواع الفسوق وأنواع المعاصي، منها ما يتعلق بالعامة ومنها ما يتعلق بالخاصة، كالرشوة مثلا وتعاطي المعاملات الربوية والسرقة والخيانة للأمانات وما أشبهها. فالحاصل أنه إذا عرف بأنه فاسق فلا يجوز تعيينه إماما. قد يكون ذلك ضرورة في بعض الدول التي أهلها أو أغلب أهلها على هذه الصفة، إعلانهم للفسوق وإعلانهم للمعاصي ونحوها وللشركيات وللسكر، فلا يكون هناك مجال ولا متسع، والذي لا يصلي خلفهم يتهمونه ويعذبونه ويعاقبونه ويقولون أنت تكفرنا أو أنت وهابي أو نحو ذلك. ففي هذه الحال يصلي خلفهم، الأولى أنه إذا كان فدأتهم مكفرة أو مفسقة فسقا قادحا فإن عليه أن يعيد. هكذا هناك من أهل السنة من يتأولون بشرب النبيذ. الحنفية لا يرون النبيذ محرما إلا إذا بلغ حد الإسكار، ولا يرون الخمر إلا من العنب. يقولون إن الخمر لا تكون من التمر ولا من العسل ولا من الزبيب لا من الذرة ونحو ذلك، إنها خاصة بالعنب والزبيب. هذا نظرهم، فيشربون النبيذ متأولين، وهم من أهل السنة ومن أتباع الإمام أبي حنيفة. ففي هذه الحال لا مانع من أن يصلى خلفهم. كذلك سمعنا أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن إمام قال لقوم في رمضان أصلي بكم بأجرة كذا وكذا، لا أصلي بكم إلا إذا أعطيتموني أجرة، أنكر ذلك وقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. وذلك لأنه يصلي للدنيا لا يصلي لله تعالى، فمثل هذا لا يصلى خلفه. استثنى من ذلك إذا أكرموه، يعني أعطوه بدون فرض وبدون طلب، أعطوه إكرامية تشجيعا له حيث أنه تكلف وصبر ووصل إليه من بعيد أو نحو ذلك، بدون تحديد أجرة أو ما أشبه ذلك. ثم استثنوا صلاة الجمعة والعيد، فإنها قد تصلى خلف الأئمة الذين لهم قهر ولهم غلبة. العادة أن الأئمة هم الذين يتولون صلاة الجمعة وصلاة العيد، فيصلي خلفهم من في البلد ولو كانوا ما كانوا. سمعنا أن الصحابة بعضهم كابن عمر صلوا خلف الحجاج. الحجاج لا يتهم ببدعة إلا أن في سيفه رهق، وأنه يتفانى في طاعة الخليفة ويحرص على أن يخدمه بما يقدر عليه. هذا هو الذي طعن فيه، وإلا فإنه يقرأ القرآن ويحرص على العمل به وعقيدته سليمة ونحو ذلك. ثم لما كان في هذا الفعل قالوا إنه يكون فاسقا. وكذلك مروان بن الحكم، مروان أيضا قد روى عنه البخاري في صحيحه الحديث الطويل ولم يكن في معتقده خلل، ولكنه كان يوالي بني أمية، يعني هو منهم، ويوالي معاوية ويتولى له، وكذلك يزيد نحوه. الصحابة أهل المدينة لما أنه تولى عليهم صار أميرا كانوا يصلون خلفه، وهو الذي ابتدأ تقديم الخطبة يوم العيد على الصلاة، وذلك لأن خطبته كأنه ليس فيها شيء من التعليمات المفيدة، إنما هو حث على السمع والطاعة وعلى مدح ولاة الأمر ونحو ذلك، فكانوا لا يستمعون خطبته، ولكنه احتال وقدم الخطبة حتى يحتبسوا لأجل يحضروا الصلاة. هذا مما أنكروا عليه. كذلك الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، فإنه اعتبر فاسقا، وأبوه الوليد قيل هو الذي نزل فيه قول الله تعالى، أو أبوه عقبة، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عقبة قتل في غزوة بدر، والوليد هذا تولى على الكوفة وفيها ابن مسعود رضي الله عنه، وكان يتساهل فيأكل فيشرب الخمر، وهو الذي جلده عثمان، جلده علي بأمر عثمان رضي الله عنه، ولو كان عقبة أخا عثمان من أمه، لما ثبت عنه أنه شرب الخمر وصلى مرة وخلفه ابن مسعود صلاة الفجر، وقام للثالثة وسبحوا له ولم يجلس، وقام للرابعة أيضا ولم يقوموا معه، ولما انتهى من آخر الصلاة قال أزيدكم، لأنه كان سكرانا. قال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. ومع ذلك لما كان أميرا من قبل عثمان صلوا خلفه ولم يعيدوا. وكذلك عبد الله، كذلك زياد بن أبيه كان أيضا يوالي بني أمية وإن لم يعلم منه في سوق. وكذلك ابنه عبيد الله بن زياد، وهو الذي أرسل من يقاتل الحسين، وإن لم يكن هو الذي باشر، لكن قال أمسكه وأتوا به إلي حتى يبايع اليزيد. هكذا فحصل أنه قتل، وكان المسلمون يصلون خلف زياد لما كان واليا لمعاوية، وكذلك يصلون الجمعة والعيد خلف ابنه عبيد الله بن زياد. فهكذا كذلك أيضا بعض خلفاء بني أمية كانوا يؤخرون صلاة العصر، يؤخرونها إلى أن تصفر الشمس. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتولى عليكم أمراء يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة عن وقتها، فسئل عن الصلاة الأربعين وقال صلوا الصلاة وحده، صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم تكون لك نافلة. أباح الصلاة معهم وجعلها نافلة. هكذا وكذلك ذكروا أيضا أنه إذا صلى خلفهم الجمعة والعيد فالصحيح أنه لا يعيد، وذلك لأنهم ولاة لهم ولاية ولو كان عندهم شيء من النقص، وهذا فيما إذا لم تكن بداهم مكثرة إنما هي مفسقة. ذكرنا أن الحجاج وكذلك مروان وابن زياد وأبوه والوليد لم تكن بدعهم مكثرة وإنما هي مفسقة، فلذلك كانوا يتولون الصلاة الجمعة وجماعة وعيدا، وكان المسلمون يصلون خلفهم، وذلك لأنهم أمراء لهم ولاية وهم يقهرون الناس ويعذبون من لم يصلي خلفهم. رأى بعض العلماء إعادة الصلاة خلفهم أو خلف من يصلي خلف من يعني يعلم منه هذه البدعة أو نحو ذلك، ولكن ما ذكر أن الصحابة كانوا أو المسلمين كانوا يعيدون صلاة الجمعة، يصلون خلفهم الجمعة والعيد والأوقات، ولكن إذا كانوا يؤخرون الصلاة فإنها تصلى في وقتها وتعاد معهم على أنهم على أنها نافلة، ولو كان المصلي وحده إذا حضر الوقت صلاة العصر مثلا وأخروها فإنك تصلي وحدك وتعيدها معهم لتحصل على فضل الجماعة. ذكروا أيضا إذا كان الإمام عدلا والذي ولاه فاسقا، الأمير أو الملك الذي ولاه أو الخليفة فاسق عنده بدعة مفسقة، ولكن الإمام المتولي عدل، فهل يقال لا يصلى خلفه نظرا إلى أن الذي ولاه ووكله ليس بعدل؟ الصحيح أنه يصلى خلفه لصحة صلاته ولعدالته ولعدم ما يخل به أو ما يطعن به في صلاته. والله أعلم. أحسن الله إليك. الصلاة خلف من يقول بقول الأشاعرة؟ لا شك أن من البدع بدعة الأشاعرة، وذلك لأنهم يفارقون أهل السنة في كثير من خصال السنة، وأشهرها تأويلهم لآيات الصفات صفات ذاتية أو صفات فعلية كصفة العلو والاستواء والنزول والمجيء وصفة الوجه واليد وصفة المحبة والغضب والرضا، وقولهم أن القرآن عبارة ليس هو عين كلام الله، ولكن لما كان هذا المذهب هذا المعتقد متمكن تمكنا قويا من آخر القرن الثالث، ولم يكن هناك من ينكره بقوة حتى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أعلن إنكاره علنا، والذين قبله إنما ينكرون فيما بينهم ولم يتجرأوا على مجادلة ومخاصمة أولئك الأشاعرة لقوتهم وكثرتهم. فلما اشتهر شيخ الإسلام خافوا أنه يفسد عليهم عقيدتهم، فطلبوا مناظرته. ناظرهم مرارا وغلبهم، ولم يجدوا بدا من أن يأمر السلطان بحبسه. حبس في مصر مرارا أكثر من 3 أو 4 سنين، ثم حبس في دمشق حتى مات، لأنهم أظهروا له العداوة. على كل حال، لما كان منهم أئمة مشهورون كابن حجر والبغوي والعز بن عبد السلام والسيوطي والسخاوي ونحوهم، نقول هؤلاء لهم جهود ولهم مؤلفات مفيدة، فلا نقول بالبراءة منهم، ولكن نقول بتخطئتهم، ولم يزال المسلمون يصلون خلفهم. بالنسبة إلى غلاة المعتزلة فإنهم كفروا. قرأنا في كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة عددا كثيرا من العلماء الذين كفروهم وتبرأوا منهم. يقول ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10، أي 50 تضرب في 10 من العلماء في بلاد المسلمين. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. يصلى خلفه، إنما الذي لا يجوز أن يولى، لا يجوز أن يولى إماما في مساجد معتادة ظاهرة. أما صلاة عارضة في جماعة لا تتم الصلاة، صل خلفه، لأنه ليس راتبا. نعم، كما سمعنا، وعليه أيضا أن يسعى في إزالته. ما هناك مسجد قريب، المساجد الأخرى بعيدة، هذا أقرب مسجد. أي ولو كان يذهب إلى بعيد، فعلى جماعة المسجد أن يجتمعوا حتى يبعدوا. صلاة الإمام أحمد خلف المعتزلة. أي كان كأن هذا لما كان لهم سلطة ولاية وتمكن كالمأمون ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع النجش وعن بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاض لباد أو أن يتناجشوا. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبايعوا بالحصى، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بالملامسة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره. وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وعن عبد الرحمن بن شماسة التيجي قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول: وهو على منبر مصر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل الأمر أن يبيع على بيع أخيه حتى يذره. وعن زيد بن أسلم قال سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه. باب بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الولد ووالده في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخويين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. باب البيع بغير الشهاد. وفيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطل أعرابي فطفق رجالا يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أبتاع حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي أبتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد أبتعته من؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد أبتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من مسلمين قال الأعرابي ويلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد إني بايعتك؟ قال خزيمة أنا أشهد أنك بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أبواب الشروط في البيع. باب اشتراط منفعة البيع. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أحاديث تتعلق بالمبايعات وما أشبهها. النجس أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد منفعة للبائع أو ضررا على المشتري الراغب فهذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس ولما ذكر الأشياء المنهية عنها قال لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تناجشوا ولا تنافسوا، فذكر من جملة ذلك المناجشة، وذلك لأنه يضر المشتري، يوهم المشتري أنه أن السلعة ثمينة وأنها تقاوم هذا الذي يسومها به، والغالب أنه يقصد بذلك منفعة للبائع. يقع هذا كثيرا والعياذ بالله في مثل بيع المزايدات. المزايدة يجوز أن يزيد كل أحد بحسب رغبته، ولكن إذا عرضوا سلعا ورأوا إنسانا راغبا لها فيها، سواء كتبا مثلا أو أطعمة أو أكسية أو سيارات أو عدات أدوات، ورأوا إنسانا راغبا فيها ومحبا لها، فإن بعضهم يزيد في الثمن ويزايد، وذلك الراغب يظن أنها تساوي، فربما زادوا فيها إلى الثلث أو إلى النصف الثمن. فإذا عرفوا بأنه سوف يتوقف توقفوا عن الزيادة. هذا هو النجش، إحراما عليهم. وإذا علم ذلك الذي اشتراها بهذه الحيلة فله أن يطلب الإقالة، له الخيار. ذكروا ذلك بأنواع الخيار. كذلك أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وصورة ذلك إذا رأيت صاحبك قد باع سلعة ثوبا مثلا أو نعلا، باعها بعشرة وقد أقدم على ذلك المشتري، فتقول للمشتري ردها وأنا أبيعك مثلها بتسعة. تريد أن تكون المصلحة لك وتحسد صاحبك الذي باعها أولا. لا شك أن هذا يسبب العداوة بينكم، فهو يقول كلما أخذت سلعة بعتها جاءني ونقض بيعتي، فلا يزال كذلك إلى أن تحصل المقاطعة والعداوة. كذلك الشراء، إذا رأيته اشترى سلعة راغبا فيها وقد باعه صاحبها وقد تم البيع، إلا أنه لا يزال في الخيار، تقول للبائع أنا أشتريها بأكثر، أنت بعتها بعشرة أشتريها بأحد عشر حتى ينتزعها من المشتري. المشتري راغب فيها، قد تمت المقاطعة. يسبب هذا أيضا عداوة ومقاطعة بينك وبين ذلك المشتري. وقال أيضا لا يخطب على خطبة أخيه. الخطبة خطبة النساء، في قول الله تعالى ولا جناح عليكم بما فيما أسلمتم من خطبة النساء، يعني الخطبة بكسر الخاء. فإذا رأيته قد خطب امرأة وركن أهلها إليه فلا يجوز لك أن تتقدم وتخطي وطلبها، لأن ذلك قد يسبب عداوة بينك وبينه ومقاطعة. ولو كنت أكثر منه مالا، ولو كنت أجمل منه أو نحو ذلك، ادعه ما دام أنه راغب ومرغوب فيه. ألحق بذلك أيضا السوم على سومه، أن يسوم على سومه إذا رأى أنه يستام سلعة راغبا فيها، فإنه لا يجوز إلا المزايدة، المزايدة السلعة التي تباع علنا. فإنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأل، يعني كأنه يستجدي ليس عنده شيء، فقال: ويحك، ألا تغني نفسك؟ ماذا تملك؟ فقال: عندي حلس وقدح. قال: ائتني بهما. فلما جاء بهما قال: من يشتريهما؟ قال: رجل بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فقال: رجل بدرهم ونصف. فباعهما وقال: اشتر بنصف الدرهم طعاما لأهلك، واشتر بالدرهم حبلا وفأسا، واذهب فاحتطب وبع، ولا تأتني إلا بعد 10 أيام. الشاهد أنه باعهما بالمزايدة. فإذا أريد السلعة أمام الناس فإن كل من رغبها له أن يزيد حسب رغبته، إلا أنه لا يجوز النجش. والحاصل أن هذه من البيوع التي نهي عنها، والتي يكون فيها ضرر، لأنه عليه السلام ما نهى عن شيء إلا وفيه ضرر. والله أعلم. تفريق بين المحارم. أي صحيح. هكذا يكون هذا في العبيد، ولكن قد يكون أيضا في غيرهم. الأمة إذا كان لها ولد، رجل عنده أمة مملوكة وقد زوجها من مملوك أو من حر فولدت له، ثم أراد أن يبيع ولدها، لا شك أنها تتأثر وأنها تتضرر بفراق ولدها الذي تحبه وتؤثره على نفسها. فإما أن تبيعهما جميعا هي وولدها، وإما أن تتركهما، فلا يبيعها ويترك ولدها، ولا يبيع الولد ويتركها بدونه. هذا بالنسبة إلى الوالدة وولدها، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. الوالد الذي ورد في المماليك، ولكن ظاهر الحديث عام في غير المماليك. صورة ذلك: إذا طلق امرأة وعليها طفل في الثانية والثالثة والرابعة من عمره، فليس له أن ينتزعه منها، لأن قلبها متعلق به، فإذا انتزع منها فإنها تظل تبكي على ولدها، لما جعل الله بقلبها من الرحمة له. فإذا فرق بينها وبينه دخل ذلك في الوعيد، سواء أطلقها أو خالعها أو حتى لم يطلقها، ولكن فرق بينها وبينه، أو كانت مثلا مزوجة عليها ولد وتزوجها آخر وقال الزوج الجديد لا أريد هذا الطفل عندي ومنعها من حضانته، هذا أيضا داخل في التفريق. سمعنا أيضا أن علي رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع من السبي ولدين وكأنهما كانا صغيرين في سن الخامسة أو السادسة من السبي، ويمكن أن أباهما وأمهما قد قتلا في الحرب ولم يكن لهما أحد، كان أخوين قد تربيا جميعا، فباعهما علي وفرق بينهما، باع أحدهما ها هنا على إنسان وباع الثاني على إنسان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال اذهب جمعهما لا تبعهما إلا جميعا، لأن كل منهما ألف أخاه فيحب أن يبقى معه. هذا التفريق بين المحارم. أحسن الله عليك. يقول إلا الغنائم والمواريث، يقولون لا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث. إيه صحيح، العادة هنا الغنائم إذا قسمت تفرق، لك يا فلان هذه الأمة وأختها لك يا فلان، لا بد من تفريقها بين الغانمين. والعادة أنهم يكونون كبارا ولا يتأثرون. وكذلك أيضا الإرث، إذا مات إنسان عنده مماليك، عنده أولاد إخوة من هذه العبد أو من هذه الأمة، اضطروا إلى أنهم يقتسمون التركة، فيقول أنا يا أخي أخذ هذا الولد وأنت تأخذ هذا وأنت تأخذ هذه الجارية، وذلك لأنهم يضطرون إلى ذلك. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يحرموهم من الزيارة والاجتماع ونحوه. أورده هنا أحسن الله عملكم هذا الوارد، أورده في المزايدة، يقول قال سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر رهان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث. إيه هذا يرخص في بيع، يعني بيع على بيع أخيه، وكذلك أيضا يرخص في التفريق، الغنائم والمواريث تباع عادة علنا. أحسن الله عملكم. باقي أمر كذلك، نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره. هذا يتعلق بالإجارة، وذلك لأنه إذا لم يبين أجرته فقد يظلمه ولا يعطيه إلا قليلا، وقد يطالب ذلك الأجير بأكثر من أجرته، فتسمية الأجرة قطعا للنزاع، سواء كان عاملا في بناء مثلا أو في حرث يبين أجرته، أو في رعاية غنم أو إبل، أو كذلك أجيرا أجرة محددة أو قصيرة كأجرة نقل متاع أو ما أشبهها. من يأثم من الأثنين؟ أقول من يأثم، العامل ولا صاحب العمل إذا ما حدد الشرط؟ يلا لا شك أنه السبب في ذلك قطع المنازعة، لأنك مثلا إذا لم تسم له قد يطلب أكثر من أجرته. كثيرا ما يستأجر سيارة الأجرة، والعادة أن أجرته 5 أو 4، ولكن يشدد صاحب السيارة ويطلب 10 ويطلب 15 ونحو ذلك. فتسمية الأجرة قبل الركوب يعني أبعد عن النزاع. هل يكون هذا النهي نهي تحريم إنه ما يشرع إلا بعد الشرط؟ لا، إنما هذا إرشاد حتى لا يكون هناك اختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس، ولما اشتراه عند ذلك انقطع البيع وحصل التفرق، ولما جاء أناس والعربي يقود الفرس ظنوا أنه لم يبيعه، جعلوا يساومونه وزادوه، فظن أنه جائز، فقال إن لم تبيعه فإني سأبيعه. أنكر أنه قد باعه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بذلك إلا خزيمة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته عن شهادة رجلين، لذلك صار يسمى ذي الشهادتين، والله أعلم. هل يؤخذ من هذا أن يشهد مع من يثق فيه بدون يعني ما يعلم الشيء؟ إذا كان يعرف يقينا أن هذا صحيح وإن لم يحضره فله أن يشهد به. صحيح الرسول أنه يقول أشهد بصدقك، شهادتي على صدقك يا رسول الله، قد يكون خاصا، يعني الخصوصية كونه قامت شهادته عن شهادة رجلين. لو عاشرت إنسان عمر طويل ولا بد يغلط منه كذب أو مخادعة وحصل مثل هذا، تقول أشهد بصدقك، أشهد بصدقك وأنه على الصدق. في رواية الشيخ أن يصدقك بالوحي ولا يصدقك بهذا، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقناك بالوحي يا رسول الله. إذا غير هذا قصة أخرى، في قصة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، القسوة الصلابة والشدة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى. قال أبو العالية وقتادة وغيرهما: المراد قلوب جميع بني إسرائيل. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المراد قلوب ورثة القتيل، لأنهم حين حي وأخبر بقاتله وعاد إلى موته أنكروا قتله وقالوا كذب بعدما رأوا هذه الآية العظمى، فلم يكونوا قط أعمى قلوبا ولا أشد تكذيبا لنبيهم منهم عند ذلك، لكن نفذ حكم الله بقتله. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله،

يعني الصخور الصن قاسية ليست مثل الحديد، الحديد يلين في النار، وليس كذلك الحجارة. والحجارة غالبا أنه يضرب بها كما في رجم الزاني ونحوه، ومع ذلك قلوبهم مثل الحجارة، ومعنى ذلك أنها لا تلين بالمواعظ ولا تتأثر بالمشاهدات ولا بالحوادث ونحو ذلك. وهذا قد حذر الله تعالى منه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يعني كان المراد أنهم لما طال عليهم العهد وتتابعت عليهم القرون قست قلوبهم، فأنتم أيها المؤمنون لا تكونوا مثلهم، بل استعملوا ما يلين قلوبكم. ولين القلوب يكون بالذكر وبسماع المواعظ وبكثرة الأعمال الخيرية وتلاوة القرآن وما أشبه ذلك، فإن هذا كله مما يلين القلب، وعلامته الخشوع والخضوع والانقياد للطاعة والمبادرة إلى فعل الأوامر والابتعاد عن المحرمات، علامته لين القلب. وفي القرآن آيات كثيرة تصف القلوب، تقدم قول الله تعالى في صفة المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا إذا قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرضه ليس محسوس، مرض القلب الذي هو مرض الشبهات ومرض الشهوات لا يحس به، ولكنه يظهر أثر هذا المرض في الانسياق نحو المحرمات. وسيأتي أيضا قوله تعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله. هذا أيضا من مرض القلوب، كأن القلب يكون في غلاف لا يصل إليه شيء من المواعظ والإرشادات ونحو ذلك، أو تصل إليه ولكن لا يتأثر. وجاء في الحديث الذي في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، فذكر منها قلب مقلوب وقلب مصفح يعني على صفحة، وقلب واعي وقلب منتبه إلى آخره. وذكر الله أيضا للقلوب أيضا آفات، كقوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، وكقوله: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وما أشبه ذلك. لما ذكر الله قسوة قلوبهم وأنها كالحجارة ذكر أنها أشد، لهذا قالوا إن أو بمعنى الواو وأشد قسوة أو بل أشد قسوة. ثم ذكر أن الحجارة تلين مع كونها حجارة، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، الجبال التي تتشرب الماء إذا نزل عليها ثم يكون الماء في أجوافها، ثم مع ذلك يخرج من خلال الحجارة كأنه أنهار جارية. وإن منها لما يشقق، تشقق بعض الجبال ويخرج منها ماء فيخرج منه الماء. وأما قوله إن منها لما يهبط من خشية الله، فهذا شيء قد لا نشاهده، أن الجبل يخاف من الله تعالى ويهبط من خوف الله مع كونه جمادا. ولعل دليل ذلك قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وخشية الله، جبل أصم صخر. وكذلك أيضا قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقت الجبال أن تحمل هذه الأمانة، أدل على أن لها شعور. وذكرها الله تعالى في من يسجد، ألم ترى أن الله يسجد له من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، فدل على أنها لها شعور. فيمكن أن قوله يهبط من خشية الله يعني أن الله تعالى يخلق فيها شعورا وخوفا فتهبط من خشية الله، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ التوراة قد يراد به جميع الكتب التي نزلت قبل الإنجيل، فيقال التوراة والإنجيل، ويراد بالتوراة الكتاب الذي جاء، ويراد بالتوراة الكتاب الذي جاء به موسى وما بعده من نبوة الأنبياء المتبعين لكتاب موسى. قد يسمى هذا كله توراة، فإن التوراة تفسر الشريعة، فكل من دان بشريعة التوراة قيل لنبوته إنها من التوراة. وكثير مما يعزه كعب الأحبار ونحوه إلى التوراة هو من هذا الباب، لا يختص ذلك بالكتاب المنزل على موسى كلفظ الشريعة عند المسلمين. يتناول القرآن والأحاديث النبوية وما استخرج من ذلك، كما قد بسط هذا في موضع آخر. والمقصود هنا أن الأنبياء يفتحون الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حتى يخيل للإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليه فيتغير حسه وعقله. قال في قصة موسى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير، ولهذا قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقد علموا أن السحر يغير الإحساس كما يوجب المرض والقتل، وهذا كله من جنس مقدور الإنس، فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد إدراكه وما يمرضه ويقتله، فهذا مع كونه ظلما وشرا هو من جنس مقدور البشر. والجني إذا أراد أن يري قرينه أمورا غائبة سأل عنها مثلها له، فإذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال، وإذا سئل عن شخص أراه صورته ونحو ذلك. وقد يظن الرائي أنه رأى عينه وإنما رأى نظيره،

وقد قلنا إن آيات الأنبياء التي اختصوا بها خارجة عن قدرة الجن والإنس. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما إذا كانت مما تقدر عليه الملائكة فهذا مما يؤيدها، فإن الملائكة لا يطيعون من يكذب على الله ولا يؤيدونه بالخوارق. فإذا أيد به كما أيد الله به نبيه والمؤمنين يوم بدر ويوم حنين كان هذا من أعلام صدقه وأنه صادق على الله في دعوى النبوة، فإنها لا تؤيد الكذب، لكن الشياطين تؤيد الكذاب والملائكة تؤيد الصدق، والتأييد بحسب الإيمان. فمن كان أقوى من غيره كان جنده من الملائكة أقوى، وإن كان إيمانه ضعيفا كانت ملائكته بحسب ذلك، كملك الإنسان وشيطانه. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا أوكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: وبك يا رسول الله؟ قال: وبي، لكن الله أعانني عليه فأسلم. وفي حديث آخر: فلا يأمرني إلا بخير. وفي صحيح مسلم من وجهين، من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة. وقال ابن مسعود: إن للقلب لمة من الملك ولمة من الشيطان، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكليم بالحق. فإذا كانت حسنات الإنسان أقوى أيد بالملائكة تأييدا يقهر به الشيطان، وإن كانت سيئاته أقوى كان جند الشيطان معه أقوى. وقد يلتقي الشيطان المؤمن بشيطان الكافر، فشيطان المؤمن مهزول ضعيف وشيطان الكافر سمين قوي. فكما أن الإنسان بفجوره يؤيد شيطانه على ملكه، وبصلاحه يؤيد ملكه على شيطانه، فكذلك الشخصان يغلب أحدهما الآخر، لأن الآخر لم يؤيد ملكه فلم يؤيده أو ضعف عنه، لأنه ليس معه إيمان يعينه، كالرجل الصالح إذا كان ابنه فاجرا لم يكن الدفع عنه لفجوره. وبسط هذه الأمور له موضع آخر، والله تعالى أعلم. صحيح أن الملائكة يتصورون في صور آدمي، جبريل يتصور يظهر في صورة لحية بن خليفة ويحسبونه هو، وجاء مرة في صورة ذلك الرجل يقول عمر: الشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وكذلك أيضا الشياطين والجن يتمثلون بصور الإنسان وبصور غير الإنسان. يتمثل الجن بصور كلاب وسباع وصور الذئاب، ويتمثلون بصور صور معروفة، صورة فلان المعروف أو صورة غير معروف. قد يتمثلون بصورة شيخ هرم أو بصورة شاب نشيط. وكذلك أيضا قد تسمع أصواتهم. ثم يعملون أعمالا قد يعجز عنها الإنسان بطبعه. تقدم ما ذكره الشيخ مرارا أنهم قد يحملون الإنسان من أقصى الهند يوم عرفة ويحضر مع الناس يوم عرفة ويرجعون به في تلك الليلة، أما يدل على أن الله أعطاهم قوة وحركة سريعة. وكذلك أنهم يستخدمهم السحرة، الساحر بشر ولكنه يستخدم الجن ويستخدم الشياطين حتى يضر من يريد إضراره فيسلط الشيطان على الإنس على الإنسان ويقول إلابسه، فيلابسه ذلك الجني ويتغلب على روحه، بحيث أنه إذا ضرب لا يحس الإنسان البشر بالضرب، يكون الضرب لذلك الجني الذي لابسه، وذلك لأنهم أرواح خلقهم الله تعالى أرواحا بدون أجسام، وهذا الروح من أمر الله. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لا يعلم كيفية هذه الروح إلا الله. ثم السحرة يتمكنون من أن يخيلوا إلى أعين الناس، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيال. وذكر الله تعالى عن المشركين لما جاءهم الحق حتى قالوا بل نحن مسحورون، يعني إذا أراهم بعض الآيات. وعلى كل حال فمخارق الشياطين ومردة الجن وخدمتهم لأوليائهم من السحرة والكهنة أمر مشاهد معروف. الله تعالى سلط الشياطين الأبالسة على الإنسان، جعلهم متسلطين عليه يضلونه ويغوونه ويوقعونه بالمحرمات ويزينون له، ولكن أيده أيضا بالملك في قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وفي قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وفي قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولكن مع ذلك يكون الشيطان يتسلط عليه إذا غفل ابتعد وعصى ابتعد عنه الملك، وإذا وقرب من الشيطان، وإذا ذكر الله وادعاه وأخلص بدعائه قرب منه الملك وأخذ يسدده وابتعد عنه الشيطان. فأخبر بأن للملك بقلب المسلم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وإعاد بالخير وعد به وتصديق بالخير، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتصديق بالخير. والله الغالب من وفقه الله غالب لشيطانه أو غالب له شيطانه، والله أعلم. هنا قال كلام شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين، يقول عن شيخ الإسلام الخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرب الناس، فكيف لا يكون مع محمد وأصحابه؟ وهو إن كان نبيا فنبينا أفضل منه، وإن لم يكن نبيا فأبو بكر وعمر أفضل منه. انتهى. هل هناك خلاف صلى لك قوي في هذا أنه نبي أو غير نبي؟ حتى يقول الشيخ الإسلام الذي تؤيد الأذلة أنه نبي يرحى إليه، أن الله تعالى قال علمناه من لدنا علما، من لدنا علما من لدني، ولما أخبر بعمله قالوا ما فعلته عن أمري، دل ذلك على أنه عن وحي. ثم كثير من الآن من أرباب الخاصة يدعون أنه حي ويرون مثال أمثلة تتمثل لهم ويقول أنا الخضر ولهم في ذلك قصص يذكرونها في كتب القصص أن فلان تمثل له رجل قال أنا الخضر اذهب إلى كذا وكذا ويقولون لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا سمعوا صالحا يقول لا تغسلوه فإنه طاهر مطهر ثم بعد ذلك سمعوا قائلا يقول غسلوه فإن الأول شيطان وأنا الخضر وكل ذلك لم يثبت والله أعلم صحيح أن الخضر قد مات وأنه كسائر البشر هذا السائل يقول إذا دخلت صلاة الإمام التشهد الأخير كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن أنزل سلم يقول الفقهاء إنك تدرك أن من كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة ولكن الأولى إذا عرفت أن هناك جماعة يأتون انتظر حتى تصلي مع الجماعة الجديدة والله أعلم وصلى الله على محمد.